شبكة الرواد التميمي تقدم. خبرت من الدنيا أمورا شديدة تطير لها الأحلام من شدة الرهب، وعشت مع الأيام ناسا عجيبة ترى العدل ظلما أو ترى الأمن في الذئب. خبرت من الدنيا أمورا شديدة تطير لها الأحلام من شدة الرهب، وعشت مع الأيام ناسا عجيبة ترى العدل ظلما أو ترى الأمن في الذئب، ولكنني رغم البليات لم أزل أظن بأن الخير في الناس والصحب، ولكنني رغم البليات لم أزل أظن بأن الخير في الناس والصحب. إذا جاءت الأحداث تلقي بظلها تزول بما في صادق القلب لقلبي، وتم تمضي بعيدا كلما أشرقت تقى على قلب عبد غب من منهل عذبي. إذا جاءت الأحداث تلقي بظلها تزول بما في صادق القلب لقلبي، وتمضي بعيدا كلما أشرقت تقى على قلب عبد غب من منهل عذبي. ففي محكم التنزيل نور من الهدى، وفي سنة المختار نهر من الحب، ففي محكم التنزيل نور من الهدى، وفي سنة المختار نهر من الحب. فمن غره دنيا وعاش بأمرها وظن بأنه عظيم من العجب، فذاك لعمري أفسد الكبر عقله، فما عيشه إن كان يخلو من اللب. فمن غره دنيا وعاش بأمرها وظن بأنه عظيم من العجب، فذاك لعمري أفسد الكبر عقله، فما عيشه إن كان يخلو من اللب. لنا الخير من رب يقسم فضله على من يشاء من بلاد ومن شعب، لنا الخير من رب يقسم فضله على من يشاء من بلاد ومن شعبي. فذا رزقه مال ودار ومنصب، وذا رزقه عز وعلم بلا نضب. فهل يقنع الإنسان يوما برزقه ويشكر رب العرش للخير والخصب؟ فذا رزقه مال ودار ومنصب، وذا رزقه عز وعلم بلا نضب. فهل يقنع الإنسان يوما برزقه ويشكر رب العرش للخير والخصب؟ المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.